كان ثم شكوى مقدمة ضد مرشد تطبيقي من طرف زملائنا العلوم الفيزيائية بحكم أنه هو مرشد تطبيقي في اللابوراتوار تاع العلوم الفيزيائية. الشكوى هذه كانت بتاريخ 23 نوفمبر 2015، كانت عن طريق التسلسل الإداري اللي وصلت للمندوبية، لكن المندوبية ما كانتش إيجابية في التعامل مع هذه الشكوى. كانت بعد ثم عرايض مطروحة من طرف الزملاء مساندة للإشكاليات المطروحة في المخبر، لأنهم زملائنا تعرضوا ما يسمى بالهرسلة من طرف هذا المرشد، لأنه بيتعاملوا مع زملائنا غير كفء في تحضير الأدوات لتسيير السير العادي للدروس، وبعض الإشكاليات الأخرى الموجودة في الفحوى متاع الشكوى هذه. كان الرد السلبي بعدم التعاطي الإيجابي قلنا مع المندوبية، مما اضطر زملائنا إلى وضع هذه الشكوى في مكتب الضبط بتاريخ 10 فيفري 2016. ما رعنا إلى نفس الوضعية، ما كانش الرد إيجابي، وكان ثم تلكؤ من طرف وزارة الإشراف والمندوبية الجهوية للتربية في هذا الملف بالذات. الإشكال طرح خاصة بعد حصولنا على الوثيقة اللي موجودة، لقيناها موجودة في مخبر الآلية، تحصل عليها زميلنا، والوثيقة هذه مكتوبة من مواطن إلى ولي، الموضوع ماذا يجري بمحد. هذه النقطة لفيض الكاس المكتوبة يوم 5 أفريل 2016، كانت لنا مداخلة يوم السبت 16 أفريل بالمعهد بقاعة الأساتذة، طرحنا الوضعية هذه على الزملاء. كانوا الزملاء مستائين جدا، خاصة من الوثيقة ومن الشخص المرشد التطبيقي، من ممارساته مع بعض الزملاء اللي تمثل في تداول أو خاصة على المخبر الآلية اللي يبدأ ديما متواجد فيه. إضافة لذلك ثم زملائنا متاع سبور الرياضة كانوا يتشكوا برشا من وجوده بجانبهم عندما كانوا يدرسون مادة الرياضة. إضافة إلى ذلك بعض الزملاء الآخرين كانوا يعيشوا تشنج كبير، لأنهم حسوا رواحهم كأنهم متضايقين، وكانوا ثم حراسة مشدة من طرف هذا الشخص اللي ربما كان ينجم يلبس لهم بعض التهم الكيدية اللي كانت نجم تكون عندها أثار سلبية سواء على نفسيتهم وإلا على موضعهم الاجتماعي. كان القرار بالإضراب المفتوح يوم 16/4/2016 هو قرار قاعدي من الأساتذة، تبنيناه نحن كنقابة التعليم الثانوي. كانت عندنا جلسات متتالية مع المندوبية الجهوية. الجلسة الأولى كانت في قاعة الأساتذة بحضور السيد الكاتب العام والممثل عشرين القانونية بالنسبة للمندوبية، جاء عين الوضع الموجود لهنا. ومن بعد كانت عندنا جلسة في المندوبية بحضور النقابة الجهوية ونقابة أساسية ورؤساء المصالح والمندوب سيد المندوب الجهوي. ما توصلناش حتى حل، وكان ثم طرح نجم يكون طرح سلبي، هو أنه يكون الرجوع إلى الدراسة بدون أي قيد أو شرط. آخر جلسة اللي وقعت اليوم بتاريخ 26/4/2016 بين النقابة الجهوية ومندوبية التربية، أفضت إلى الاتفاق التالي، هو أنه يكون ثم متفقد إداري ومالي من طرف وزارة التربية، وتعهدت النقابة الجهوية بتكفل بهذا الملف، ويكون السير العادي للدروس على الساعة 2 بعد الزوال بتاريخ 26/4/2016، حفاظا على أبنائنا التلاميذ، وخاصة أنه غدا عنا ما يسمى بالباكسبور باش تعدى في ظروف طيبة، وإن شاء الله نتمنى لأبنائنا النجاح والتوفيق.